السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وبقوته ما كنا تحدثنا عنه من دروس أصول الفقه الميسر، وما زلنا مع الأدلة المتفق عليها، الأدلة الشرعية التي تستقى منها الأحكام. تحدثنا عن القرآن بفروعه ومباحثه ومسائله، ثم عرجنا إلى الكلام عن السنة، فهما صنوان لا يفترقان، هما في الحكم سواء، في الحجية سواء. وكذلك بعد ذلك تحدثنا عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية الذي هو الإجماع. واليوم نختم بالدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، الدليل الرابع من الأدلة الشرعية التي تستقى من الأحكام. الدليل الرابع هو القياس. القياس دليل متفق عليه بين العلماء إلا من شاذ منهم. فالقياس حجة تستقى من الأحكام، وحجية القياس انبنت على أدلة من القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم إلى غير ذلك. هنا إن شاء الله يكون الكلام في مجموعة من المسائل في تعريف القياس وفي أركان القياس التي يتكون منها، في حجية القياس، الكلام عن أقسام القياس، وإن شاء الله يعني قد يكون كلام في القياس على محاضرة، والأغلب سيكون إن شاء الله على محاضرتين. نقول القياس له تعريف في اللغة وتعريف عند أهل الاصطلاح من الأصوليين. في اللغة، قاس الشيء أي قدره. القياس لغة هو التقدير، كما يقول مثلا القائل قست الثوب بالذراع أي قدرته بالذراع. وأيضا في اللغة القياس هو المساواة، يقال هذا العالم لا يقاس به أحد أو لا يقاس بفلان، أي لا يساويه فلان. عند أهل الاصطلاح من الأصوليين، القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. نقول تاني وإن شاء الله نعطي مثال لفك يعني ما أبهم من هذه الكلمات. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهم، يعني من أول وهلة نستطيع أن نستقي من هذا التعريف أركان القياس. حمل فرع، هذا هو الركن الأول، الفرع على أصل، هذا هو الركن الثاني الذي هو الأصل. في حكم، هذا هو الركن الثالث الذي هو الحكم الشرعي، من تحليل، من تحريم، من إباحة، من كراهة إلى غيره. بجامع بينهما، وهو العلة المشتركة بينهما. إذن القياس كبناء ينبني ويرتكز على أركان أربعة، أصل فرع حكم علة، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. طب نعطي مثال تطبيقي ليطلع هذا الكلام ولئلا يكون فيه يعني إشكال. عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. في هذا الحديث حكم شرعي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن القاضي إذا ما دعي للحكم بين اثنين في قضية ما فلا يجدر به أن يتصدى وأن يتصدر للحكم وهو غضبان. لما؟ لأن غضبه يشوش عليه إذا كان يعني غضبانا مثلا من مسألة ما خارج عن قضية الحكم نفسها، فأتي به في حالة غضب شديد فقيل له احكم بين زيد وعمر، زيد فعل كذا وعمر فعل كذا، فالغضب يشوش على المرء ويجعله لا يحسن التفكير في المسائل ولا تدبر الأمور. فيمنع القاضي أن يحكم بين اثنين في حالة الغضب، لأن هذا قد يحمله على أن يجور عليهما أو يقضي بخلاف الحق. هنا سؤال: إذا كان القاضي هذا ليس غضبانا ولكنه حاق يعني يدافع الأخبثان، يعني يريد أن يذهب إلى الخلاء، أو كان القاضي مثلا جوعان ليس بغضبان ولكن هنا جائع جوع شديد، لأن الحديث نص على إيه؟ على القاضي حالة كونه غضبانا. فإذا كان القاضي ليس بغضبان ولكنه أصابه جوع شديد، فهل لهذا القاضي أن يحكم بين الناس؟ هنا ننظر بقى، عندنا في هذا المثال فرع وأصل وحكم وعلة. الأصل وهو الوصف الذي نريد أن نقيس عليه. الأصل، ها لما نقول الأصل أنا عندي أركان أربعة: أصل فرع حكم علة، أصل فرع حكم علة، أصل فرع حكم علة. فالأصل هو الوصف الذي سوف نحمل عليه الفرع، يعني مثلا الأم تحمل ولدها فالأم هي الأصل، ها الولد هو الفرع، أيهما يحمل الآخر، ها أيهما يحمل على الآخر، ها الفرع بيحمل على الأصل، الأم تحمل ولدها فالفرع بيحمل على الأصل لا عكس. واضح؟ فعندنا أركان أربعة: الأصل هو الوصف المقصود الذي نريد أن نحمل عليه الفرع. طب الأمر الركن الثاني الفرع، وهو الأمر الذي نريد أن نلحقه بالأصل وأن نقيسه على الأصل. طب الحكم هو الأمر المنصوص عليه في النص الأصلي. العلة، العلة وهي العلة التي تجمع بين الأصل وبين الفرع. نطبق الحديث نص تنصيصا على أن القاضي لا يحكم بين الناس وهو غضبان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما سئلنا هل للقاضي أن يحكم بين الناس حالة كونه جائعا، نقول الأصل عدم، أو ما أنا أوضح، الأصل هو القاضي حالة كونه غضبانا، الحكم عدم جواز أن يحكم بين الناس. كده احنا حددنا ليه؟ حددنا الأصل وحددنا الحكم. طب الفرع حالة كون القاضي جائعا، هذا النص الدليل لم يذكر القاضي حالة كونه جائعا، إنما نص على كونه غضبانا. فنريد أن نعرف حكم القاضي إذا كان جائعا، ها هذا فرع بقى. نقول هنا بين الجائع وبين الغضبان وصف جامع، في وصف يجمع بين الأمرين. ها، فالعلة في منع القاضي أن يحكم وهو غضبان هو التشويش. هذه العلة هي نراها في القاضي الجائع، لأن الجوع يشوش على الفكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا وضع العشاء ها وأقيمت العشاء فقدموا العشاء، وضع الطعام وأقيمت الصلاة، إنسان يسمع إقامة الصلاة في المسجد وقد وضع الطعام، ها فهنا لا يقدم الطعام. نقول ماذا يفعل؟ يقدم الطعام على الصلاة، لأنه إذا ذهب إلى الصلاة وهو جائع فجوعه يشوش على خشوعه. فقالوا ها بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجائع يقدم طعامه على صلاته، حتى إذا انتهى من طعامه و شبع من الطعام قام يصلي صافي الذهن، قام يصلي ها صافي الذهن. وفي نفس الأمر هنا أيضا عندنا أن النص بيذكر أن القاضي الغاضب والغضبان ها يعني لا يحكم بين الناس، فيصح أن نقيس على القاضي حالة كونه غضبانا إذا كان جائعا، لأن الجوع أيضا يشوش على فكره وعلى حكمه وعلى تدبره للحكم الشرعي. فقالوا نقيس القاضي الجائع على القاضي الغضبان ها لأن العلة واحدة وهي التشويش. فالشرع منع القاضي الغضبان أن يحكم بين الناس لأن الغضب يشوش عليه، فنقيس الجوع على الغضب. واضح كده؟ نقول مرة تانية، نرجع بقى لتعريف الايه القياس حتى يتضح الأمر. حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. نطبق بقى حمل فرع، وين الفرع؟ القاضي ها الجائع على أصل، وين الأصل؟ اللي ورد في الحديث اللي هو القاضي الايه الغضبان في حكم. ايه الحكم بين في القضيتين؟ هذا لا يحكم بين الناس وهذا لا يحكم بين الناس. الحكم الشرعي هنا حرمة أن يقضي القاضي بين الناس حالة كونه غضبان، هذا هو الأمر في النص، وحالة كونه جوعان قياسا على الغاضب. بجامع بينهما أي علة وصف يجمع بين الأمرين، وهو إيه؟ التشويش. فكما لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، الشرع لا يفرق بين المتماثلين، ها فالشرع منع القاضي أن يحكم بين الناس لكونه لعلة التشويش، وهذه العلة هي موجودة في القاضي حالة كونه جائعا. كده الكلام واضح ولا في إشكال؟ مسألة في أقسام القياس. القياس بينقسم باعتبار موضع استعماله وباعتبار ضعفه من قوته. يعني القياس بينقسم إلى باعتبار بعدة اعتبارات، له أقسام مختلفة باختلاف بكثرة الاعتبارات. فينقسم القياس باعتبار موضع استعماله إلى قياس في العقائد وقياس في الشرائع، وباعتبار قوته ينقسم إلى قياس قطعي جلي وبين قياس خفي ظني. نقول تاني، يبقى القياس باعتبار موضع استعماله يعني هنستعمله في ايه، ينقسم الى قياس في التوحيد والعقائد وبين قياس في الشرائع اللي هي الفروع، وباعتبار قوته من ضعفه ينقسم الى قياس خفي وقياس جلي. نبدأ بالقسم الاول الذي هو تقسيم القياس باعتبار موضع استعماله. باعتبار موضع الاستعمال ينقسم القياس إلى باعتبار موضع الاستعمال ينقسم القياس إلى قياس في العبادات وقياس في الشرائع والفروع. أما القياس في العبادات فالأصل فيه المنع، بنقول يصل إيه فالقياس في التوحيد والعقائد، أقول الأصل فيه لأنه سوف يأتي في تفصيل الآن. الأصل فيه أن التوحيد والعقائد لا يستعمل فيها القياس. لذلك لما نقرأ مثلا في رسالة السنة البربهاري بيقول في شرح السنة، يقول رحمه الله وهو يسطر معتقد أهل السنة في العقائد، بيقول: ولا قياس في السنة، ولا قياس في السنة. طبعا بيقصد بالسنة هنا اللي هي مسائل الاعتقاد. فبيقول: لا قياس في السنة. ما المراد بذلك؟ هل المراد بذلك أنه ينفي القياس كلياً في العبادات والشرائع؟ لا، إنما يقصد أن القياس في مسائل التوحيد والعقيدة الأصل فيه المنع، لأن القياس مصدره العقل، والعقل إذا ما أدخل على التوحيد والعقائد يحدث ما وقع للأشاعرة، فالأشاعرة ضحية العقل، الأشاعرة ضحية العقل، دخلوا على شرع الله بعقلهم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، فصاروا على طريقة من يقول: وما آتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا بنقول أن أهل السنة بيقولون أن القياس لا يجري في مسائل التوحيد، وكما ذكرنا أن عندنا مثال واقعي لمن ضيع عقيدته الصحيحة لما أدخل العقل. فلا قياس، قياس شبه بين الخلق والمخلوق، الله ليس كمثله شيء، ليس كمثل، في قياس الشبه ممنوع بين الخلق والمخلوق، قياس الشمول ممنوع بين الخلق والمخلوق. فالقياس المسموح به فقط في مسائل التوحيد وقياس الأولى، إن كما سنأتي عندنا قياس الأولى، قياس الشبه، قياس الشمولي اللي هو الكلي، فكل قياس بين الخالق والمخلوق ممنوع إلا قياس الأولى. فقياس الأولى هذا فقط هو الذي نستعمله في مسائل التوحيد، وهذا كما حدث لأبي حنيفة لما دعي إلى مناظرة مع الملحدين في بيت الخليفة في قصر الخليفة، فتأخر عليهم فقالوا: يا أبا حنيفة، كان بيننا وبينك موعد فتأخرت علينا. فقال: بينما كنت في الطريق إليكم فاعترضني نهر بيني وبين قصر الخليفة، فأتت رياح فقطعت شجرة فصارت قاربا فامتطيتها حتى جئت إليكم. فهم قالوا: ألا يعقل هذا ما يقول؟ تأتي رياح تقطع شجرة فتصير تصبح قاربا يركبه أبو، ماذا يقول أبو حنيفة؟ فقال: لا تتصورون هذا في قارب يسير ويقطع، وتتصور أن كونا يسير في هذه المنظومة بلا خالق وبلا إله. ها قالوا، واضح كده؟ صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم المستعان، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فبنقول أن هنا مسألة أبي حنيفة لما قال له الملحدون: يعني أنت تقول مثل هذا الكلام، ورياح وشجرة هذا تجري هكذا، ها؟ فقال: لا تقبلون مثل هذا، ثم تدعون أن هذه المنظومة الإلهية وهذا الكون يسير، يعني يصبح ويسير في هذه المنظومة بلا خالق، فبهت الذي ألحد. وهذا يسمى قياس الأولى، قياس الأولى، يعني إذا كان هذا لا يتصور أن يسير بمفرده، فمن باب أولى هذا الكون لا يكون بلا إيه؟ بلا خالق. فكل قياس بين الخالق وبين المخلوق هذا قياس باطل إلا قياس الأولى. ها، لذلك أيضا يعني لما استدللنا على أهل البدع مثلا مما ينفون مثلا رحمة الله، يقولون أن الله لا يتصف بصفة الرحمة لأن الرحمة رقة في القلب، الله منزه عن ذلك. فأدلة الرحمة كثيرة من كتاب والسنة وإجماع الأمة، ومنها قياس الأولى إذا كان الإنسان المخلوق يمدح بصفة الرحمة وأنه يكون رحيما، فالذي خلقه الذي هو أكمل منه أن يتصف بصفة الرحمة، هذا ما بأولى. إذا نعود فنقول أن ينقسم القياس باعتبار موضع استعماله، أن القياس ينقسم باعتبار موضع استعماله إلى قياس في العقائد والتوحيد، وهذا وضحناه، والقياس في الأحكام الشرعية. أما القياس في التوحيد والعقائد فالأصل، وقول الأصل، الأصل فيه المنع إلا قياس الأولى، فكل قياس بين الخالق وبين المخلوق ممتنع ممنوع إلا ما كان من قياس الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ قياس الأولى أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى أن يتصف به. وطبعا هذه القاعدة، كل كمال كان المخلوق، أي الكمال الذي يكون من كل وجه، وليس الكمال الذي يعني يكون فيه وجها من النقص. القسم الثاني من القياس يسمى القياس في الأحكام الشرعية. إذن القياس كما ذكرنا على أقسام، قياس باعتبار موضع استعماله ينقسم إلى قياس في العقائد والعبادات، والقسم الثاني قياس في الأحكام الشرعية، وهذا الذي يعني يدور عليه الحديث. من العلماء من منع استعمال القياس في الأحكام الشرعية، بيقول لأن الأحكام غير معقولة المعنى، والقياس مصدره العقل، وبناء عليه فالقياس لا يستعمل في الأحكام الشرعية. وهذا كلام غير صحيح، لأن كل ما جاز أن نثبته بالنص جاز أن نثبته بالقياس، لأنه ليس في الشريعة سمت شيء يخالف الايه؟ القياس. لذلك بيقول شيخ الاسلام: ومن كان متبحرا في الادله الشرعيه امكنه ان يستدل على غالب الاحكام، بيقول ايه؟ غالب الاحكام. قال: ومن كان متبحرا في الادله الشرعيه امكنه ان يستدل على غالب الاحكام بالنصوص والاقيسه. لذلك كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن الظاهرية والذين ينفون القياس، فهذا شذوذ عن إيه؟ عن جماهير أهل العلم. أوكي، سوف يأتي الكلام على نفاية القياس إن شاء الله. أيضا ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي وقياس خفي. القياس من حيث قوته وضعفه ينقسم إلى قياس إيه؟ قياس جلي وقياس خفي. قال القياس الجلي هو الواضح، في تعريفه قالوا إيه؟ ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. يعني إيه؟ يعني يسموه القياس الأولى. يعني ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أي أننا نظرنا إلى الفرع ونظرنا إلى الأصل. الأصل هذا الذي ورد في الدليل قرآن وسنة، هذا هو الأصل. ثم نظرنا في الفرع الذي أردنا أن نقيسه على الأصل، فوجدنا أنه لا فرق بينهما، والله يعني جوز لنا أن نستعمل عقولنا في مثل هذه الأمور. فإذا كان الأصل المنصوص عليه أمامنا نراه ونعرف علته، ثم ظهر لنا فرع لا فارق بينهما، فما الذي يمنع أن نقيس الأصل، أن نقيس الفرع على الأصل؟ ما الذي يمنعنا؟ صلى الله على النبي. ما الذي يمنعنا أن نقيس إيه؟ الفرع على الأصل. نعطي مثالا. الله عز وجل يقول في حق الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالنص الذي هو الأصل حرم، صلى الله على النبي، حرم على الأبناء أن يقولوا لآبائهم اوف، كلمة اوف. فما حكم ضرب الوالدين؟ هذا محرم بقياس الأولى. إذا كان الشارع ينهى عن التأفف فلأن ينهى عن الضرب من باب أولى. بشيء يذكر، الإمام الحسن البصري بيقول: من حد الطرف إلى أبويه فقد عقهما. حد الطرف يعني إيه؟ ينظر كده بعينيه بشدة إلى الوالدين، فسمى ذلك عقوقا. الحاصل أن نقول النص اللي هو الأصل ورد بالنهي عن التأفف، فلما نسأل ما حكم ضرب الوالدين، هذا محرم بقياس الأولى. لما؟ لأنه لا فرق بين الأصل وبين الفرع، بل العلة متحققة في الأصل، بل العلة متحققة في الفرع أكثر من تحققها في الأصل. بمعنى إيه؟ أيهما الذي يسبب إذا أشد الوالدين، التأفف أم الضرب؟ ها؟ بالطبع الإيه؟ الضرب. فالعلة متحققة في الفرع أشد من تحققها في الإيه؟ في الأصل. لذا قسنا الفرع على الأصل بإيه؟ بجامع إيه؟ بجامع الإيذاء. مثال آخر: ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء. الأضحية إذا كانت عوراء يحرم أن نضحي بها. فما حكم التضحية بالعمياء؟ النص يرد في الشاة العوراء لا تجزئ في الأضحية. فلما يأتينا سائل فيقول: أنا عزمت على أن أضحي بشاة عمياء، نقول هذا محرم. سيقول: الشرع ورد بتحريم العوراء، قلنا بقياس الأولى. إذا كانت العوراء ينهى أن يضحى بها فلا أن ينهى عن العمياء من باب أولى. إذا هذا يسمى إيه؟ قياس جلي واضح. العلة في الفرع أشد تحقيقا ووضوحا من وجودها في الأصل. واضح كده؟ القسم الثاني من القياس يسمى قياس الخفي. طب ما الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؟ في القياس الخفي العلة هنا عرفت بالاستنباط. يعني في القياس الجلي العلة قد تعرف بالنص أو بالإجماع. أما في القياس الخفي العلة نصل إليها بالاستنباط. والعلة أمر مهم جدا، لأن بناء على تحديد العلة سنحكم هل القياس صحيح أم لا. ففي القياس الخفي العلة تعرف هنا بالاستنباط. ومثلوا للقياس الخفي بقياس الشبه، وهو إيه؟ أن عندنا فرع يتردد بين أصلين ولا نعرف إلى أيهما يلحق به. بمعنى نعطي مثال على مسألة القياس الخفي. مسألة العبد الذي يكون يعني ملكا لسيده، هل للعبد أن يكون ذا ذمة مالية، يملك مالا مثلا؟ هنا العبد يتردد بين أصلين، هل العبد يلحق بالآدمي الحر أم يلحق بالبهائم؟ نعم، ينظر الأمرين هنا. هنا العبد يتردد بين أمرين، من طبعا بناء على هذا التحديد سنحكم هل له ذمة مالية أم لا. فمن ألحق العبد بالآدمي قال العبد مكلف كالآدمي ويجب عليه القصاص إذا قتل أحدا عمدا، ويملك الأبضاع ويوقع الطلاق وتجب عليه الحدود والكفارات. فمن هذا الباب هو يشبه الآدمي، وعليه لابد أن تكون له ذمة مالية، يملك المال. على الجانب الآخر، من ألحقه بالبهائم قال العبد لا يلحق بالآدمي بل يلحق بالبهائم، لأنه مملوك يباع ويبتاع ويوهب. وبناء عليه إذا كان يلحق بالبهائم من هذا الباب فلا يكون له يعني الحق في أن يمتلك مالا، وليس له ذمة مالية. إذن هنا تردد العبد بين أصلين، هل يلحق بهذا أم هذا؟ هل يقاس على الآدمي بهذه الاعتبارات التي ذكرناها أم يقاس على البهائم؟ هنا هذا يسمى إيه بقى؟ يسمى قياس خفي، وهنا محل النظر عند العلماء. هل هذا الإشكال في العبد يكون مثلا كمسألة التأفف والضرب في حق الولدين في المثال الذي ذكرناه؟ لا، مسألة التأفف والضرب هذا قياس جلي بخلاف مسألة الإيه؟ العبد. أيضا مثال آخر على القياس الخفي مسألة الخلاف في الأصناف الربوية، إلحاق بعض الأصناف بالأصناف الربوية. طبعا نحن نعلم أن الشرع نص على أصناف أربعة، فالعلماء لما نظروا في الأصناف الأربعة قالوا هل هي العلة التي من أجلها ذكرت هذه الأصناف هل هي الطعمة أم الادخار أم الثمنية؟ وبناء على اختلافهم في العلة اختلفوا في الأصناف التي تلحق بالأصناف الربوية، فهذا أيضا كما ذكرنا من القياس الذي يكون محل اختلاف بين العلماء. مسألة في حجية القياس، القياس حجة، جمهور العلماء سلفا وخلفا اتفقوا على أن القياس حجة، ومسألة القياس عندنا هنا طرفان وسط، طرف ينكر القياس وهم الظاهرية وداود الظاهري وابن حزم، ومن العجائب والله أن إنكارهم للقياس أدى بهم إلى شذات في الأقوال، إلى شذات وتناقضات في الأقوال، يعني أمور يعني من المضحكات فعلا. يعني مثلا ها لما انظر مثلا إلى قولهم أن المرء إذا بال إذا بال الإنسان في الماء الدائم لا يغتسل فيه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن إذا بال في إناء ثم وضع وسكب الإناء الذي فيه بول في الماء ها فلا شيء عليه. قالوا لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قالوا فالحديث حرم التبول المباشر في الماء الدائم، أما إذا بلى في إناء فسكب الإناء في الماء الراكد فلا شيء عليه. عجيب. ها لذلك الزركشي بيقول إيه؟ بيقول أن أول من قال بإنكار القياس قال النظام، وتابعه قوم من المعتزلة، وأيضا أنكره داود من أهل السنة. قال وهذه أقوال ومذاهب مهجورة، قال وهذا خلاف حادث بعد أن تقدم الإجماع بإثبات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعملا. يعني معنى الكلام من الزركشي أن خلاف من خالف في مسألة حجية القياس هذا خلاف حادث لا يعتبر، لأن هذا الخلاف سبقه إجماع الصحابة والتابعين على القول بالقياس قولا وعملا كما سيأتي إن شاء الله في الأدلة. إذا عندنا طرف ينكر القياس، وطرف آخر، وعلى الجانب الآخر طرف يسرف في استعمال القياس، والحق ما بين الأمرين، الحق ما بين الأمرين، وهو ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من أن القياس حجة. والذين قالوا بحجية القياس وضعوا لذلك جملة من الضوابط، منها حتى يكون القياس صحيحا ألا يخالف القياس نصا شرعيا. يعني إيه؟ القياس مصدره العقل، النص هذا يكون بوحي من كتاب أو سنة، فالقياس حتى يكون صحيحا لابد ها أن يأتي في مسألة لا نص فيها، فإذا أتى قياس في مقابلة نص شرعي فهذا يسمى قياس فاسد، لا يصار عليه، لا يصار إليه ولا يعتبر. قال الشافعي لا يحل، انظروا إلى بديع هذا الكلام، قال الشافعي لا يحل القياس والخبر موجود. قال كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة أي التيمم إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة عند الإعواز كما يقولون إذا وجد الماء بطل التيمم. فالشافعي أنزل القياس من النص منزلة التيمم من الماء، واضح كده؟ الضابط الثاني حتى يصح القياس أن يكون هذا القياس من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد، ليس لأي أحد أن يقيس، لأن هذا القياس خطير سينبني عليه حكم شرعي بالتحليل بالتحريم بالإباحة بالجواز إلى غير ذلك. الضابط الثالث والشرط الثالث لصحة القياس أن يكون القياس قد استكمل شروطه الصحيحة كما ذكرناها من قبل. إلى هذا الحد ننتهي إن شاء الله. المرة القادمة نستكمل الكلام عن الأدلة التي يعني أثبتت حجية القياس، أدلة القرآن، السنة، إجماع الصحابة والتابعين والأمثلة الواقعية وغيرها من المسائل. فإن شاء الله هذه نرجئها إلى المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.